قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما